كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الحمد لله رب Mm-hmm. Thank you. you الله أكبر Thank you.

وتكون الجبال كالعهن.